يقول سائل: شخص كان يرعى أغنامه في أرضه، فوجد بقرتين ترعيان في هذه الأرض ولم يعرف صاحبهما، بقيت عنده أي البقرتان 3 سنوات فأنجبتا إجلين، ثم ظهر صاحب هاته البقرتين وطالب بهما، فما الحكم الشرعي؟ قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن لقطة الغنم يجدها الرجل في أرض الفلات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي لك أو لأخيك أو لذئب الشاة في الخلاء، يعني إلى ما دام لها مقاهش بقوا زوجة أنت أو الذئب واحد، هي لك فتأخذها. قالوا: فضالة الإبل. قال: ما لك ولا ما لها ركابها، قال: ما لك ولا لها تلد الماء والكلاء، يعني ليس لك أن تتعرض إلى ضالة الإبل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: لأن الإبل قوية وترد عن نفسها، ولم يلد ذكر للبقر، فأين تدخل البقرة؟ تلحق بالغنم وتلحق بالإبل. فها هنا محل نظر عند أهل العلم، من يقول أنها تلحق بالبقر بالإبل بالغنم، وعند ذلك فهي لك أو لأخيك أو لذئب، فلا ضمان إذا أخذها. وقيل: إذا أخذها وجاء صاحبها فيرجع، وقيل: هي كالإبل فلا يجوز لك أن تأخذها. لكن هنا أخذها وقام عليها لمدة 3 سنوات فأنجبتا الإجلين وطالب صاحبها بهما، فهنا يرد البقرتين وله الإجل، يرد ماذا؟ البقرتين وله ماذا؟ الإجلين. فلأنه ها هنا ماذا؟ صاحب المغنم أو الغنم بالغرم، لقاعدة الغنم بالغرم، والغرم بالغنم الذي يغنم هو الذي يغرم، والذي يغرم هو الذي يغنم. ويقول أهل العلم القاعدة الأخرى: النعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمة، يعني ما يقع عليك من الضرر في تحمل شيء فأنت أولى إذا كان فيه سراء وزيادة أن تأخذه. وهذا مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الفرات بالضمان، الذي يضمن إذا جاء حال من الحالات لم يكن فيه ضرر ليضمن وكان فيه فائدة فهو أولى بها، أما أن يتحمل الضمان والفائدة تكون لغيره فلا، فهو هنا هو الذي تحمل غرمها فيكون له غرمها. ولا يرد هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالمين حق، ليس لعرق ظالمين حق، هذا نزلوه في الذي يظلم، مثل هذا الذي يسرق، مثل هذا في المسألة إذا سرق البقرتين، إذا سرق البقرتين أو غصبهما فأنتجتا، ثم تاب إلى رشده فأراد أن يرد البقرتين، أو تمكن منه صاحب البقرتين يأخذ البقرتين والنتاج ولا يأخذ البقرتين فقط. فبعض العلماء هنا يقول: ليس لعرق ظالم حق، هو ظالم فليس له حق، وعرقه ذهب بالهباء المذموم لأنه ظالم، لأنه ظالم. وبعض العلماء يفصل يقول: إذا كان النتاج منفصلا أخذه وصاحب الأصل يأخذ الأصل، إذا كان النتاج متسقا فليس له شيء. فهنا العجل منفصل عن البقرة، أخذ العجل والبقرة ترد لصاحبها. لكن إذا غرس في أرض رجل ما فلا يقال تبقى البقرة يأخذ ثمارها، إذا تبقى الشجرة ويأخذ ثمارها فقط. قالوا: إذا كان صاحب الأرض قال تزال الشجرة تزال الشجرة وليس له شيء. هنا لم يظلم ولم يغصب، فلا يتنزل عليه الحديث ليس لصاحبي ليس لعرق ظالم حق، علما أن الأحناف يقولون: إذا غصب ونتج عن ذلك فائدة فإنه يتقاسمها مع صاحب الأصل حتى لا يذهب تعبه هباء، فأولى هذا الذي التقطها حتى لا تضيع. يستطيع وتعب عليه وتعب عليها أن يكون أولى بماذا؟ بأخذ النتاج. فالأظهر والعلم عند الله أن البقرتين تردان إلى صاحبهما، وأما الإجلان فيأخذهما الذي تولى رعاية البقرتين هاتين في هذه السنوات الثلاث. وهنيئا لكل منهما، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.